بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوة اليوم من سورة الأنبياء، وهي من السور المكية، وقد اكتسبت هذا الاسم لأنها عرضت لذكر عدد من الأنبياء عليهم السلام. وقد بدأت التلاوة بالحديث عن رسول الله موسى وهارون، وأن الله سبحانه قد أنزل عليهما وحيا سمه هنا فرقانا وضياء وذكرا للمتقين، لأن وحي الله دائما يهدي إلى الرشد والهدى، وينتفع به الذين يخشون ربهم فلا يرتكبون ما نهى عنه، لأنهم يعلمون أنهم سيعرضون على ربهم ويحاسبون على أعمالهم يوم القيامة، فهم يخشون موقفا لا تخفى على الله فيه خافية في الأرض ولا في السماء، فلذلك يحرصون على اتباع وحي الله لأنبيائه حتى لا يتعرضوا لموقف يشعرون فيه بالهوان حين لا تنهض لهم حجة بين يدي الله. وكما أوحى الله لموسى وهارون كتابا فيه الفرقان بين الحق والباطل، وفيه الضياء والهداية والتذكرة للمتقين، فقد أوحى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم كتابا فيه الرفعة والتذكرة والبركة، ومن ينكره يكون قد عاند الحق الذي أرسله إلى أنبيائه ورسله. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والاستفهام هنا يفيد معنى الإنكار والتهديد لمن يكذب به، لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وانتقلت التلاوة بعد ذلك إلى الحديث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي ألهمه الله الصواب وهداه للرشد، وأخذت الآيات في عرض جانب من الحوار الذي دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبيه وقومه حينما رآهم عاكفين على عبادة أصنام من صنع أيديهم لا تملك لهم ولا لأنفسها ضرا ولا نفعا. وقد بدأ حواره معهم بسؤال إنكاري لعلهم ينتبهون إلى ما هم عليه من ضلال، وتمضي الآيات فتعرض ردهم على إبراهيم لأنهم يتابعون ما كان عليه آباؤهم من قبل، ويخبرهم خليل الله أن مسلكهم ومسلك آبائهم من قبلهم إنما هو ضلال واضح لا يليق بذوي العقول أن يقيموا عليه، وتستبد بهم الدهشة مما يقوله نبي الله إبراهيم، فيسألونه هل هذا الذي يقوله من دمغهم ودمغ آبائهم بالضلال جد أم مزاح؟ ويتجه خليل الله مباشرة إلى توجيههم إلى أن الله الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض والذي يجب أن يتجه إليه الناس بالعبادة وحده، ثم صمم على أن يقدم على عمل يظهر به لهم أن أصنامهم هذه عاجزة لا تدفع عن نفسها ضرا، لعلهم حينما يرون عجزها يعودون إلى التفكير السليم وتصح عقولهم الغافية، فأتى على أصنامهم تكسيرا وتحطيما وترك كبير الأصنام، فلما عادوا ورأوا ما حل بأصنامهم أخذوا يتساءلون في دهشة وغيظ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وتذكر بعضهم أن خليل الله كان يسخر منهم ومن آلهتهم، وأحضروه أمام جموعهم يسألونه عما صنع بآلهتهم، وكانوا يقصدون من ذلك أن يوقع الرعب في قلبه ويحذروا كل من تسول له نفسه النيل من آلهتهم. وكان خليل الله يرى أن في ذلك فرصة ليظهر لجمعهم مقدار ما هم عليه من ضلال وانحراف. وحينما سألوه إن كان قد صنع بآلهتهم ما حل بها، وجه الأنظار إلى كبير الأصنام الذي لم يكسر، وأجاب ساخرا منهم محاولا أن يوقظ أحاسيسهم الغافية ويفتح عقولهم المغلقة، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكأنما لمس رد خليل الله قلوبهم فنالها جانب من اليقظة حينما فكروا في رده، وأخذوا يتداولون الأمر فيما بينهم حتى وصفوا أنفسهم بالظلم في تلك اللحظة التي استيقظت عقولهم فيها من غفوتها، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إلا أن هذه الصحوة لم تستمر، فلم يلبثوا أن اكتنفتهم ظلمات الشرك فانقلبت موازينهم وعادوا يبررون موقفهم المجانب للصواب. وقد مثلهم القرآن الكريم في حالتهم تلك بمن يقف على رأسه ويرفع رجليه إلى أعلى، فهو يرى الأشياء معكوسة غير سوية. ولذلك قال: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عندئذ واجههم إبراهيم لأنهم قد فقدوا عقولهم حينما سمحوا لأنفسهم أن يعبدوا ما لا ينفع ولا يضر، وأعلن تأففه منهم ومن أصنامهم: أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولما عجزت حجتهم أرادوا أن يلجأوا إلى الإرهاب والعدوان، فتنادوا أن يحرقوا خليل الله انتصارا لآلهتهم، ولكن الله خيب ظنهم وأمر النار أن تكون بردا وسلاما على خليله إبراهيم عليه السلام. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونجاه الله وباؤهم بالخسران المبين، وأنعم عليه بأن وهب له إسحاق ومن إسحاق يعقوب، وجعل النبوة فيهم، وتلك من نعم الله على خليله إبراهيم عليه السلام. وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن لوط وقومه وإنزال الله العذاب لقوم لوط لإصرارهم على عمل الخبائث ونجاة لوط عليه السلام. وقد ذكرت آيات أخرى تفصيل نجاته عليه السلام وذهاب الملائكة إليه وإخباره بما سيوقعه الله بقومه عقابا لهم. وعرضت الآيات إشارة عابرة إلى نوح وقومه ومن انتهى إليه أمره وأمرهم، إذ نجاه الله ونصره على الذين كذبوه وسخروا منه وأغرقهم جميعا لسوءهم وفسادهم. ثم تناولت الآيات بعد ذلك موقفا لنبي الله داود وابنه سليمان عليهما السلام، حينما تقدم خصمان إلى داود عدا غنم أحدهما على زرع الآخر فأهلكه ليلا، فكان حكم داود أن يأخذ صاحب الزرع الغنم عوضا عما أتلفه، ولكن نبي الله سليمان أشار على أبيه بحكم آخر ارتضاه وأخذ به، ذلك أنه حكم أن يعطى الغنم لصاحب الزرع لينتفع به، ويتولى صاحب الغنم إصلاح الأرض وزرعها حتى تعود إلى ما كانت عليه حين أتلفها الغنم، فيسترد صاحب الغنم غنمه ويباشر صاحب الزرع زرعه. وتذكر الآيات بعد ذلك بعدما أنعم الله به على كل منهما، فقد وهبهما حكمة وعلما، وسخر لداود الجبال والطير ترجل معه تنزيه الله وتقديسه. وكان داود عليه السلام صاحب صوت حسن، وعلمه الله صنعة الدروع التي يتقى بها أثناء الحرب حينما أنعم عليه بإلانة الحديد له كما ذكر في موضع آخر: وألنا له الحديد. وسخر لسليمان ريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركها الله، وسخر له الشياطين تفعل بأمره ما يريد في البر والبحر، وكان ذلك استجابة لدعوة دعا ربه بها حين قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأتبعت الآيات ذلك بذكر ما أنعم الله به على أيوب عليه السلام حينما نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشف الله ما به من ضر وأزال ما به من مرض، وأعطاه من الولد مثل ما مات من بنيه وأكثر رحمة به، وليكون ذلك عبرة للذين يخلصون العبادة لله رب العالمين، فإنه يستجيب لهم ويكشف ما بهم من ألم وسوء. وتتناول الآيات بعد ذلك قصة يونس عليه السلام حينما ضاق بقومه فتركهم ورحل عنهم بعيدا من غير أن يأتيه إذن سابق من الله لذلك، فركب في سفينة تعرضت لمحنة وكان لابد أن تتخفف من حمولتها حتى تنجو، فأزجلت قرعة بين ركابها فوقعت القرعة على يونس وألقي به في الماء فابتلعه الحوت، فاستغاث بربه أن ينقذه من هذه الشدة كما يشير قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتذكر الآيات نعمة الله على نبيه زكريا حينما دعا ربه أن يمن عليه بوارث على الرغم من كبر سنه وعقم زوجته، فاستجاب الله دعاءه

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ما سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن طير كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن لكم حافظين